فكل فترة كتب الكتاب أعلم أن فيها رأيان، أحدهما أن الزوج مباح له كل شيء من زوجته إلا الجماع، والآخر فقط يباح للزوج ما يأذن به الولي. فإذا كان الولي قد أذن لابنته بأن يمسك زوجها يدها أو يديها فقط، والابنة أخذت بالرأي الآخر دون علم أبيها، فهل تكون آثمة؟ بمعنى إذا قبلها زوجها أو احتضنها فهل عليها إثم في ذلك؟ أقول إجابة على هذا السؤال، سواء كان من رجل أو من امرأة، الأمر ليس كما حصر في هذين القولين. فالمتفق عليه بالفعل هو أنه لا يجوز للزوج أن يأتي زوجته قبل أن يبني بها أو يدخل بها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وتعارف الناس في هذه الأيام على أن الخطبة تختلف عن العقد، وتختلف أيضا عن البناء أو ما يسمى عندنا في مصر بالدخلة. فلكل من هذه الأمور الثلاثة حكم يخصها ويتعلق بها. وتعرف الناس على أن العقد لا يتبعه وطء في منزل المعقود عليها حتى تنقل إلى بيت زوجها بما يعرف بالبناء أو الدخل. فهذا الذي تعارف عليه الناس يأخذ حكم الشرط المعقود، الشرط المنصوص عليه في صلب العقد، كأن الولي قال لهذا العاقد لا تقرب ابنتي أو موكلتي حتى تنقلها إلى بيتك أو إلى عش الزوجية كما يقولون أو نحو ذلك. فهذا أمر متفق عليه. نأتي للجزئية الثانية، وهي ما يجوز للعاقد من زوجته بعد أن بينا أنه لا يجوز الوطء. اختلف العلماء في هذه المسألة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله تعالى عنها لمدة 3 سنوات، ولم تنقل عائشة رضي الله تعالى عنها مع الحاجة الماسة لنقل ما جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من مقدمات الوطء، إن جرى شيء لم تنقل أي شيء من مقدمات الوطء مع الحاجة إلى نقل ذلك إن حصل، مما يدل على أنه لم يحصل أصلا. فعائشة رضي الله تعالى عنها لم تنقل ولم ينقل غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل معها أي شيء مدة عقده عليها من مقدمات الوطء أو معاشرة الزوج لزوجته. فهذا مما يتفق على أنه هو الهدي الأكمل في هذا السبيل. وهناك قول أيضا بأنه يجوز للعاقد أن يأتي من المعقود عليها ما لا يستحي أن يفعله في حضرة وليها، يعني يمكن يصفحها، هذا أمر ما في بأس باعتبار العرف. لو أتى مثلا من سفر طويل أو نحو ذلك وحصل أنه قبلها أو يعني فعل شيء يدل على شوقه إلى لقائها أو نحو ذلك، أمر أيضا يمكن أن يمر في كثير من البيوت، فهذا لا بأس به. ولا شك أن ما أذن فيه الولي إذا كان مشروعا فللعاقد أن يأخذ به. لكن القضية الآن أن قد يكون الولي أو حتى المعقود عليها لا قدرة لهما على الترجيح بين أقوال العلماء، فلا يعد ما يأذن به الولي مشروعا حتى يكون مشروعا. والحاصل هنا أنه الأولى في هذه الأحوال الاحتياط والخروج من الخلاف باتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم التوسع في مقدمات النكاح خشية أن تجر إلى النكاح نفسه، وقاعدة سد الذريعة من القواعد المعتبرة شرعا والمعمول بها شرعا. فأنا في الحقيقة لا أنصح بما يزيد على المصافحة أو الجلسة مع في بعض الأوقات مع أن يكون الباب مفتوحا أو أن احتمالية دخول أي حد في أي وقت قائمة، فهذا يعني بعيدا عن الأمور الأخرى اللي هي مقدمات الوصف أبرأ للذمة وأحوط من الوقوع في الممنوع شرعا، وأيضا هو السبيل للخروج من الخلاف إذا حصلت خلوة شرعية وأنكر العاقد ما فعله مع المعقود عليها. فأنا أنصح كل أخت ألا تتهاون في هذا الشأن وأن تصبر وأن يصبر العاقد أيضا حتى تتم هذه المرحلة، أعني مرحلة العقد، وندخل في مرحلة البناء أو الدخول بالمعقود عليها ويفعل بعد ذلك ما أذن له أن يفعله والله أعلم. لكن لا أستطيع أن أقول إنه لو أتى شيئا زائدا على المصافحة يكون آثما أو تكون البنت آثمة، هذا في الحقيقة، لأن نحن نتكلم الآن في دائرة الاحتياط وسد الذريعة، وهذه في الحقيقة لا ترقى إلى القول بالتأثيم أو التحريم مع المخالف، لكن أقول ده خلاف الأولى. يعني عندي إن فعل مقدمات الوصف ليس من المحرمات المتفق عليها، بل هو قد يكون مكروها وقد يكون خلاف الأولى والله أعلم.